الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إني لا أعرف دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أسأل ربي الجنة وأعوذ بها من وأعوذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن. يقول هل هناك ما يسمى بالقومية الوطنية في ديننا؟ هل معنى هذا يشمل وطن الإسلام أم بلدي التي ولدت فيها فيكون حبي لها وانتمائي لها؟ الولاء في هذا الدين هو للا إله إلا الله، والتراب ليس محبوبا لذاته، إنما ديار الإسلام يجب الدفاع عنها ويحبها أهل الإسلام ويدافعون عن كرامتها وكرامة أهلها لما يتمسكون به من الإسلام، لا لأنها بلد الإنسان الذي ولد فيه، وإنما لأنها بلد توحيد وعبادة وطاعة لله. فلو كان إنسان من بلاد غير إسلامية فلا يجوز له أن يدافع عنها ويتعصب لها إذا هاجمها أهل الإسلام، وإنما ينبغي أن ينضم للمسلمين ويكون من أهل الإسلام. هذا يقول إنسان طاف وسعى وتحلل من الإحرام قبل أن يحلق، فما الحكم؟ نقول هذا عليه إذا كان لم يعمل شيئا، لم يحلق شعره إلى الآن، عليه أن يلبس إحرامه ويحلق شعره، وإذا كان تذكر بعد ذلك وحلق فأرجو أن لا شيء فيه ويعذر بسبب النسيان إذا كان عمله هذا بسبب نسيانه أو جهله. أما إذا ترك ذلك فإن عليه فدية لبس المخيط، وعليه أن يتحلل بالحلق بعد أن يلبس إحرامه لأنه لا يزال في حال إحرامه. أجبت على السؤال. هذا يقول هل يجوز أن توجب العمرة للزوجة أو الأولاد أو هما معا؟ وينصح بالسؤال هذا؟ إيش معنى السؤال؟ أنصح بالسؤال؟ أنا أحب أن شاء الله أجي عمرة أخرى، هل يجوز أنا أجيب زوجتي أو أولادي؟ الزوجة عاجزة عن العمرة، مريضة؟ لا. هذا يقول أنه أدى عمرته ويريد أن يأتي بعمرة أخرى عن زوجته وأولاده. نقول يأتي أولادك وتأتي زوجتك ويؤدون العمرة عن أنفسهم. إذا كانت عاجزة لا تستطيع ووكلتك فإنك تأتي عنها بعمرة أو تحج عنها. هذا يقول عندي وحدات سكنية تؤجر ولها عائد شهري كبير من النقود، هل أخرج زكاة عن هذا العائد أم لا زكاة لها؟ نقول إذا حال على الأجرة سنة فإن فيها الزكاة، إذا حال على الأجرة سنة وهي نصاب فإنه تجب فيها الزكاة. هذا يقول أحرمت للعمرة من المدينة ثم توقفت الحافلة في أبيار علي فنزلت واستعملت الشامبو والمعطر والصابون المعطر فهل علي دم؟ نقول إذا كان الإنسان لبس الإحرام ولم ينوي الدخول في النسك وإنما أجله إلى أن يصل إلى الميقات فلا شيء عليه في هذا. أما إذا كان لبس الإحرام من المدينة ونوى الدخول في الإحرام في العمرة بمعنى أنه أحرم ودخل في العمرة في المدينة فهذا إذا استعمل صابونا معطرا أو شامبو معطر فإنه قد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام وحينئذ فعليه فدية الطيب وهي ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام إلا إذا كان جاهلا فأرجو أن لا شيء عليه. يقول إذا أن الإمام في خطبة الجمعة دعا أو صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل يؤمن المأموم ويصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نقول نعم لا بأس بهذا لكن لا يجهر به إنما يكون سرا. يقول ماذا يفعل من يسهو عن تكبيرة في صلاة الجنازة؟ نقول يأتي بها فيما بعد قبل أن يسلم وإذا كان قد سلم وطال الفاصل فإنه فات محلها حينئذ. هذا يقول رجل يأتي زوجته من الخلف ما حكم ذلك؟ نقول إذا كان هذا يجامعها في الدبر فهذا لواط وهذا محرم وعمل إجرامي لا يحل له بحال من الأحوال. وأما إذا كان يستمتع بها في قبلها من دبرها فهذا لا شيء فيه لقوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم عن ناشئ. هذا يسأل يقول إن امرأة نوت العمرة من التنعيم وكانت مغتسلة للإحرام بالمنزل في المسجد وجدت بقعة دم فغسلتها وغسلت نفسها دون إعادة للإحرام وتوضعت ونوت العمرة وتمتها دون نزول شيء منها علما بأنها كانت تأخذ أدوية لتأخير الدورة. إذا كان نزل شيء من الدم في وقت الدورة ولو كانت تتعاطاها فيعتبر من الدورة هذا الذي يظهر والله أعلم في هذه المسألة. هذا من المسائل التي يقع فيها كثير من النساء. فعلى هذه المرأة أن تتأكد أنها وقت أدائها لمناسك العمرة لم يحصل منها شيء أو يحصل عليها شيء من الدم. إذا كان لم يحصل عليها شيء من الدم فأرجو إن شاء الله أن تكون عمرتها صحيحة. هذا يقول هل عمل الجوارح شرط صحة أو ركن لأي شيء؟ الله تبارك وتعالى يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهناك قضية تسمعونها أحيانا، بعض الناس يقول الإيمان بالقلب، وأنا لا أريد أن أصلي ولا أريد أن أزكي ولا أصوم ولا أحج ولا شيء وأنا مؤمن. نقول أنت كذاب، لست مؤمن، لأنك لو كنت مؤمن لظهر أثر الإيمان على سلوكك، فلما أنك تركت الأعمال الظاهرة دليل على أن قلبك خالي وليس فيه شيء من الإيمان، لأن كل إناء ينضح بما فيه. فلو كان في قلبك إيمان لأمر الأعضاء وعملت بموجب ما يوجد فيه، لكن لما أنه لم يوجد بقلبك إيمان عرفنا ذلك من أعمالك الظاهرة. فما تسمعونه من تصرفات بعض الناس الذين يغالطون وهو لا يستطيع، جبان هو لا يستطيع أن يواجه الناس، يقول أنا مؤمن وأنا مسلم ولكني لا أكتفي بالإيمان بالقلب ولا أريد أن أصلي. فمثل هذا في عقيدة أهل الإسلام يعتبر كافر ولا يعتبر مؤمن، وهو كاذب فيما يقول. والمنافقون يعملون الأعمال الظاهرة وفي الباطن هم بخلاف ذلك، وهذا الإنسان ليس فيه باطن ولا ظاهر، فهو أسوأ حالا من المنافقين. وإذا تأملنا حال أهل الإيمان من آدم إلى وقتنا هذا وجدنا أنهم يعملون الصالحات، وليس هناك واحد من الناس الذين شهد لهم بالإيمان كان تاركا للعمل. هل سمعتم في التاريخ أحدا من الناس لا يعمل وهو من أهل الإيمان؟ ما سمعنا بهذا، إلا إذا أن إنسانا آمن ثم قتل في الحال أو آمن ومات، فهذه حالات نادرة، لم يكن عنده وقت يعمل وإنما كان يريد أن يعمل. جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني أن جنس الإنسان في خسارة وجنس الإنسان في هلاك، إلا من اتصف بالصفات التالية: آمنوا وعملوا، آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر. فالذين لم تتوفر فيهم هذه الصفات فهم في خسارة، وهذا حكم من الله تبارك وتعالى. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل على الناس إلا هذه السورة لكفتهم، أي أنها تكفي في الحجة وإقامة البرهان والدليل عليهم لما اشتملت عليه من معان عظيمة: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وعمل للصالحات من صلاة وزكاة وصيام وحج وبر وصلة رحم وإحسان وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وجهاد وتواصل بالحق، أي أوصى بعضهم بعضا بالحق، وتواصل بالصبر على هذا الحق. فشأن أهل الإيمان أن يوصي بعضهم بعضا بالحق والصبر عليه، لأن الإنسان قد يغفل في بعض الظروف ويصاب بالوهن فيشد عضده أخوه ويعينه على ما يعانيه من صعوبة لمرحلة مقبلة يتصورها. بهذا يتقوى الإنسان، وينبغي للإنسان دائما أن يختار الصحبة الصالحة التي تعينه إذا ذكر وتذكره إذا نسي، كما وجه إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم باختيار الجليس الصالح ووصفه له ببائع المسك، لأنه لا بد أن تستفيد منه. إن كنت جادا في العمل ساعدك وقواك، وإن كنت متكاسلا نبهك وذكرك، وهذا كله خير للإنسان ونعمة وإحسان. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.